تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نواصل الحديث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وقومه. إذن قد مرت في الحصة السابقة أن الله سبحانه وتعالى نجى قوم موسى وهم بنو إسرائيل من فرعون وقومه، فأهلكهم وأغرقهم في البحر ودمر حضارتهم، وبالمقابل نجى سيدنا موسى عليه السلام وقومه بحيث لم يغرقوا في البحر الذي غرق فيه فرعون وقومه. إذن بعد ذلك، بعد هذه النجاة، رب سبحانه وتعالى يقص علينا أحداثا أخرى تتعلق بسيدنا موسى وقومه وهم بنو إسرائيل. إذن إننا رب سبحانه وتعالى في هذه الآية وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. إذن بعد أن غرق فرعون وقومه، إذن رب سبحانه وتعالى عبرنا بسيدنا موسى وقومه وهم بنو إسرائيل، رب سبحانه وتعالى سلكتن من البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني ستغن جورن البحر، رب سبحانه وتعالى عبرنا إننا غنشين توغس جوريختن، عبرنا بهم جاوزنا، يعني وكانوا هود القوة ربي سبحانه وتعالى وتنجمن أن يمروا من ذلك البحر. إذن رب سبحانه وتعالى يغسل أغنبي أنه أي نعمة تفضل الله سبحانه وتعالى بها عليك نسبت لرب سبحانه وتعالى، وتتنسب لجهدك وتتنسب يقن حد بلا إني رب سبحانه وتعالى أنت يشيد الصحة، أنت يشيد العلم، أنت يشيد الوقت، أنت يشيد الجوارح، أنت يشيد الحواس وغير ذلك من الأمور. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. لبعد أغنيني فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أنت نفغن أصل البحر وفينيقن مدا يعبدون الأصنام. رب سبحانه وتعالى أوليبياً هذه الأصنام كيف هي وكيف هي شكلها ومما صنعت. إننا يعكفون على أصنام لهم، يعني زوان في الجن مدا قائمون عاكفون، يعني المعنى صرفوا كل همتهم وكل همتهم عفوا وكل جهدهم لعبادة هذه الأصنام، يعبدونها كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، يعني جنتن أن رب سبحانه وتعالى، جنتن في مرتبة الله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة كذلك هذه تستحق العبادة بالنسبة إليهم. إذن يعكفون على أصنام لهم، النغ هذه الأصنام رب سبحانه وتعالى والتنتبيين دبتا، وإن كان من المفسرين من قال هي أبقار حجارية، يعني ديك تفوناسين خدمت صغاغا نبدا عبدنت أصنام لهم. إذن بنو إسرائيل سرق من هذا المشهد أن سيدنا موسى عليه السلام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني مادام من أنه غرسن هذه المجموعة من الأصنام يعبدونها ولنشنين جنغكة الآلهة نعبدت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن موسى عليه السلام قمد مستغرب متعجب، كيفاش رب سبحانه وتعالى انت عبر بهم البحر ونجاهم من فرعون ونجاهم من الغرق وبعد ذلك أدسسن هذا الطلب الغريب والعجيب جدا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من الناس قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون، يعني انتيدت لمد الجهلاء إلى أبعد الحدود، يعني قاع الأحداث التي مرت والتبي مسيسي قند درس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، نتاي خلقاهم، نتاي يسر لكم أسباب النجاة، نتاي شوم الصحة، نتاي شوم طامورتي تنعم مديس. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، نتاي شوم قاعمين ليك الخير، نتاي زنت سيدنا موسى عليه السلام إليكم، وبعد ذلك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بالفعل هم قوم جاهلون، إنكم قوم تجهلون بالتوكيد، يعني إنكم يعني جنح دلة أولي ود أدي درك باللي رب سبحانه وتعالى موجود، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد دون أي شيء. انتدت إلى جهل هامل خطر، أساس الأساسيات جهلت، أساس الأساسيات إلا يعني ظاهرة للعيان، لا تحتاج إلى تخصص ولا تحتاج إلى معرفة كبيرة، يعني بمجرد إلى بنادم يتأمل في هذا الكون، هذه رزمة الطاونس في هذا الكون، أدي درك باللي ربي سبحانه وتعالى موجود، وأنه هو الذي يسير هذا الكون، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد من دون الأشياء. إذن إنه الجن البديل أن ربي سبحانه وتعالى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، يعني هذه الأصنام صنعوها بأيديهم ثم شرعوا في عبادتها، إذن وهم يريدون أن يعبدوا هذه الأصنام كما أن هؤلاء يعبدون تلك الأصنام. إذن قال إنكم قوم تجهلون، بعد سنين إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني رب سبحانه وتعالى أدي هلك هذه الأصنام، الأصنام اللي تخلع من السيسنت اللي تنبهر من السيسنت لترقمت مقلبتها، رب سبحانه وتعالى سيهلك هذه الأصنام، كذلك سيهلك هذا الشرك. إذن مدام موسى عليه السلام لا يسد حتى يطهر تلك الأرض من تلك الأصنام ومن تلك العبادة الباطلة. إذن توجد عبادة حقة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وتوجد عبادة باطلة وهي كل عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني أي عبادة لغير الله فهي باطلة. إذن الناس إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، يعني العبادة التي يعبدونها هي عبادة باطلة، هي عبادة غير موافقة للحق، هي معارضة للحق تماما، وباطل ما كانوا يعملون. من بعد الناس قال أغير الله أبغيكم إلها، كيفاش اللي غاون طلبه يقن ربي خلف ربي، كيفاش أبغيكم يعني أطلب لكم، قال أغير الله أبغيكم إلها، يعني هذا سؤال للإنكار، يعني كيفاش يتلم أو ندي سلبالهم أطلب مسيجي أطلب إلا أدعاد غرومي قن ربي خلف ربي سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد، يعني كيفاش ندي صموني البالهم مع أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو رب العالمين الذي خلق كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني قعمي اللي قنشرة إلا تحت تصرف الله سبحانه وتعالى، تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. منش لينانا رب سبحانه وتعالى في أول سورة الملك، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن الجنح بين لا يجنش رجع إلا تحت تصرفه رب سبحانه وتعالى، ذني عبرس بأنه بيده، يعني بيده ذني تعبير مجازي خاطئ معنى اسم لا يطفن فوسس، لا رب سبحانه وتعالى تعالى عن أن يشبه خلقه بشكل الذي يكون غرس فوس، ولكن يعني هنا التعبير مجازي مقصود أن كل شيء بتصرفه، كل شيء يديره بإرادته، انتلس جرع قعمين لا يجنش رجع. قال أغير الله أبغيكم إلها ثم ينسن وهو فضلكم على العالمين، يعني فضلهم على العالمين، داني العالمين ينبغي أن نفهم أن المقصود به الناس الموجودون في ذلك العصر، في عصر بني إسرائيل، يعني خاطئ داني العالمين يعني المعنى سيفضلتنا على جميع الناس من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، خاطئ ودون المعنى فضلهم على الناس الموجودين في عصرهم. ربي سبحانه وتعالى خص بني خص بني إسرائيل بمجموعة من الامتيازات، من بينها الله سبحانه وتعالى جعل فيهم رسلا، إذن أرسل إليهم مجموعة من الرسل وجعل منهم رسلا، يعني رسلا منهم، رسلا منهم. كذلك من شلا إزوغفنا أورثهم تلك الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني مكنهم في أرض، يعني كان لهم وطن، كانت لهم دولة قائمة في ذلك العصر. وكذلك رب سبحانه وتعالى نجاهم نجاة عجيبة تثير الإعجاب، تثير الإعجاب وتبهر الألباب، بحيث رب سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون بتلك الطريقة، يعني هذه شق البحر هذا قضى عن معادي ستفغن السيس. وكذلك رب سبحانه وتعالى فجر لهم من الحجارة، من الحجارة ينابيع، من شلا إن رب سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، يعني تغاغت تفغن 16 من المنابع. إذن كذلك هذه كرامة، يعني امتياز يشيط رب سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. المهم امتيازات أخرى، يعني باش كان نفهم بلي بالفعل رب سبحانه وتعالى كرم وفضل بني إسرائيل في ذلك العصر على الناس الموجودين معهم، ولكن خاتي العالمين المعنى سيفضلتنا على جميع البشر من أبينا آدم عليه السلام إلى آخر من تقوم عليه الساعة. إذن الناس كيف شيلت الليم الطلب مسيجي أو نطلب غيقن حد التعب ذم أخلاف ربي سبحانه وتعالى مع أنه فضلكم على العالمين، يعني قن حد لا يتفضل غفوم لأن دوني ليس هال الذي توعبد خاطي التعب ذم دي قن حد لا نخلاف، يعني كيف شي قن حد يتفضل غفت شي ده الله ضد شي يشاش قاع بي ليك الخير من شغلين ربي سبحانه وتعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بعد ذلك التعب ذي قن حد خلاف ربي سبحانه وتعالى. إذا نوني ذي قن درسي لنبالغة نبي ولا ينشن، يعني عدك قن حد يقر هذا الدرس يخص بني إسرائيل ولا نشن ملك نعبد الهوى النغ نغنتغسى وللشيطان النغ أنسل قن الحكم أخلاف الحكم نربي أتنتبع أنسل لنعبد دين حدني لن يتمر نغ نغسي، يعني ملك نغنتخالف الأمر نربي المعنى سكان نعبد خلاف ربي سبحانه وتعالى. ينبغي إلا أن نفهم العبادة بمعناها الشامل، خاطر العبادة فقط دار كاع داد وسجد، يعني توني نعم هي عبادة باطلة وتقبل ربي، كذلك تليكت العبادة لو تقبل ربي لأن بتا سغادي عاد واستغداوة لربي. ربي أشيني متانا والسرشوس شي تسرشوس، أشيني ربي والتكر شي تكر. إذن توني مانس هو نوع من أنواع العبادة لغير الله. ما الدليل على ذلك؟ ربي سبحانه وتعالى يخاطب الأشقياء يوم القيامة أسنيني أنا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. لاحظ الداني ألا تعبدوا الشيطان، السؤال المطروح هل مدن لأن عبدا الشيطان معنا يعني سجد ناس ركع ناس، هل هذا هو المقصود؟ المقصود أنهم لنتغن أول الشيطان، نتغنس أول الشيطان. إذن هذه هي عبادة الشيطان. إذن من شي إلا وأغني لي أن عاد نسجد نركع يقن الصنم، كذلك وأغني لي إلا أن عاد نتخالف الأوامر من ربي سبحانه وتعالى. ربي ينانا أجت يقن شرات نج ينانا والتجت يقن شرات نتج أبتوه أن عاد أنني نعبد الشيطان لنعبد يقن شرائلا خلف، سواء عند الهوى نغد الشيطان نغد يقن الزعيم نغد يقن الرئيس النغ دقنو يتلي إلى وسي، يعني في الجلاء يتلس هذا يضيع الزليطاس، هذا يضيع الدينس، هذا يضيع كلش. إذن هددوا لمارو أين المالني اتخذه ربا من دون الله. إذن زمن فهمت باللي رب سبحانه وتعالى جاء بشريعة الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى، هذه العبادة التي يقصدها في قوله وما خلقت الجن ولنس إلا ليعبدون. عدي قن حد يفهم داني إلا ليعبدون معناه خلقت برك خلقت بشكل لا يركعنا أي سجدا برك، وإنما داني ليعبدون معناه ليخضعون لي. إذن هذا الخضوع هو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن داني قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لم بعد يذكرهم بنعمة النغ ببعض النعم إنسن وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إذن ربي سبحانه وتعالى ليقرداني أذكر يعني ليقرسني وليتخطبطن يعني ذكرت الوقت إلا ربي سبحانه وتعالى ينجى يوم من فرعون، داني دي فيه تقدير فعل يعني أذكر وقته يعني أذكرت الوقت إلا ربي سبحانه وتعالى ينجى يوم. وإذا نجيناكم من آل فرعون، إذا من أنجاهم هو الله سبحانه وتعالى. إذا ربي سبحانه وتعالى ليذكر بني إسرائيل بنعمة عظيمة جليلة جدا، قارس يعني نعمت وحضرت البالوم بشكل لما تخضع يا ربي. إذا بنادم بشكل أدعى يخسر ربي سبحانه وتعالى، أدعى يخضع سير ربي سبحانه وتعالى، أدعى ديما يذكر نعاية من ربي سبحانه وتعالى غفص. إذن كذلك ربي سبحانه وتعالى ليتجأموني مع بني إسرائيل ليقرس ذكرتي بالسيون بشكل لما يتخصم بشكل لما يتعبدم. وإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني قل عذاب إلى انشاق لا يدركه إلا من اصطلى بناره، يعني قل حد إلى إعاش تلك الأحداث التي عاشها بنو إسرائيل مع فرعون، هذه درك يعني صعوبة ومشقة هذا العذاب. يسومونكم سوء العذاب، ربي سبحانه وتعالى أولي يذكر كلش، وإنما ذكر بعض المظاهر التي تدل على هذا العذاب. سوء العذاب إن يقتلون أبناءكم، يعني تغنغن تروا من شلا يزواغفنا فرعون يتوغ في السابق يعني قبل ما غادي توبعت موسى سيدنا موسى عليه السلام يتوغي نغبان إسرائيل، كذلك سيتوبعت سيدنا موسى عليه السلام يكمل يعني يواصل يجدد كتنية بشكل لا أدعاد إنغ بني إسرائيل الذكور هامي بشكل لا يعني لا يتقوون، وكذلك بشكل لا يعني الضعف النسن يعني عندما يقل الرجال يعني آليا ومنطقيا سوف تقل الذرية. إذن يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، النساء يبقون على قيد الحياة بشكل أدمر قدنت ثم بشكل لا أتسخدمت يعني نتنيتين تدعادنت للخدم. يعني تخيلوا هؤلاء النساء بلا عائل وبلا ولي، يعني كيفاش لا أدعاشنت أدعاشت تلك الحياة لانت قاسية وتيفنت وغن دفع غفسنت ولا وغسلش الحقوق نسنت يعني مع هذا الطاغية فرعون ومن معه من الجنود. يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم بعد ديني، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن رب سبحانه وتعالى لقرس الولد قل امتحان يجيت رب سبحانه وتعالى بحيث ينجى يوم. إذن هذا النجاة ينظر إليها أنها امتحان، يلوسي رب سبحانه وتعالى أسشكت نعمت أسي عجب الحال أديني هذه النعمة دليل على أني مفضل عند الله سبحانه وتعالى، دليل على أني مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشعور أتي الجمار يتكبر على الخلق أدعادي حقرطا أدعاد يعني يرقب إمانس قاعي في مدا يعدو لسلوس إمانس يرقب أنه أدب الحقوق ولكن حد وذن يحرمه من حقوقه. إذن الناس وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قعمت ليك تنعمت يششت رب سبحانه وتعالى السن هي امتحان من الله سبحانه وتعالى. إذن وفي ذلكم بلاء يعني ذلك امتحان عظيم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن البلاء من معانيه الامتحان، من شلا إن رب سبحانه وتعالى يستيور بسيدنا سليمان عليه السلام عندما يعني رأى ذلك العرش إن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي الأمين. قال الذي عنده من علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. محل الشاهداني فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. إذا شد ليبلوني استس كلمة بلاء ليبلوني يعني ليمتحنني ليختبرني أأشكر أم أكفر. يعني وني النبي ليقربوني وني نبي مفضل مكرم ليقرب لي هذه نعمة من الله ساقها إلي للاختبار بشكل أدي باين هل أتشكر أم أتكفر. يعني نشيسي وسط دوري بالطار بسحانه وتعالى شو شكت النعمة سواء ديك تدار نغديك ديك تكروسا نغديك تسلطة أي شيء يشاشت ربي سبحانه وتعالى. السن هو مادة امتحان هو مادة امتحان وبعد الامتحان يتبين هل أتربحت نغا تخسر. إذا سغط عاد تفهمد أنك تليد في امتحان مع نعمة من النعم نختني أتعت عسيدي ما نشد عاد تجد تيتي خطيد العكس. بعد هذا المشهد ربي سبحانه وتعالى ينتقل بنا إلى مشهد آخر. أغنني وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن بعد النجاة التي حصلت لبني إسرائيل من فرعون وجنوده ربي سبحانه وتعالى يوعد سيدنا موسى عليه السلام أن ينزل عليه كتابا يحمل تشريعا لبني إسرائيل فيه الأوامر والنواهي وني ربي سبحانه وتعالى يجو يقن الوعد يقن الميقات معين لموسى عليه السلام. إننا وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. معنى ذلك هذا الوعد تلقاه موسى عليه السلام بشكل أدي تنفذ بعد 40 ليلة بعد 40 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن عندما حصلت الليلة 40 نختني موسى عليه السلام يزوى إلى ذلك الميقات. طبعا موسى عليه السلام نختني سوف يترك قومه يزوى يجد عندهم أخاه هارون وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي. يعني الدور الذي كنت أقوم به مع بني إسرائيل تقوم به في فترة غيابي. يعني المعنى شكين العليا أدعى شكين بابنسن شكين يعني سنتجتيتي شكين لتليد أسنتراعي تصلاح أتنتمرض أتنتنهيد أباتت لقيت نتفغن الوبريد أتنتر الوبريد. يعني الدور الذي كان يقوم به موسى يقوم به هارون. دانيا نبي قلنا الدرس أنه لا بد للرعية من راع. يعني أبت الرعية توج بلا راع الخنيسة تضيع سوف يختلفون سوف يختصمون سغد من لمن يحتكمون. يعني ديما لابد من راع يسوس الرعية باش كدعى يترعى يسن صلاح من جهة ومن جهة أخرى أدعى نتد الحكم عند الخصومات. يعني خطر طبيعة البشر عندما يعيشون مع بعضهم لابد أن تنشأ خصومات هذه هي طبيعة البشر. إمار هذه الخصومات أبدت لش يقنحد يتصدى لها يقنحد ديلان يتفتش هذه الخصومات يترمد بعضهم. إذن هذه الخصومات تزداد وتنتشر لختني كيفش لا يكون حال هذا القوم حال صلاح. إذن سيكون حال فساد. سوى مني الناس أخلفني في قومي وأصلح يعني ترقب ديك الفساد أصلحت. وهذا الإصلاح يكون على ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يكون التصرف فيه رضا الله سبحانه وتعالى هو إصلاح وإذا كان فيه مخالفة شرع الله هو يفسد. إذن أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. رقبها أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يعني معنى سبت وتلد في طريق الصلاح فأنت في طريق الفساد. إذن رقبت وند نبي من الأنبياء وهو هارون عليه السلام يتلقى هذه النصيحة من أخيه النبي الرسول موسى عليه السلام. قرص وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني المعنى سولاد النبي يحتاج إلى تذكير. يعني نشي سوى صدوري سرد عادي قنح دوج قدم لك هذه النصيحة نوجه إليك هذه النصيحة ينش أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين السن باللي تلي تحتاج إلى هذه النصيحة وإلى هذا التوجيه وجار وإن لا يحتاج غرس نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وهو هارون عليه السلام. يعني المعنى أنه للشق حد وللي يحتاج هذه التذكر كلنا لكنا محتاجين إلى التذكير. إذن قال وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إن شاء الله الحصة المقبلة عندي بين تفاصيل أخرى لأحداث أخرى تتعلق بهذا المشهد. يعني سيدي موسى عليه السلام كيف وجد هؤلاء القوم، هل هارون عليه السلام قام بهذه الوظيفة، ثم ماذا تلقى موسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى. بتسينا ربي سيدنا موسى، بتينا سيدنا موسى يا رب سبحانه وتعالى، ونداننا إن شاء الله أغندس في الحصة اللاحقة بحول الله. في الآخر أشكركم كثيرا على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.